مناسبة ذكرى 69 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أُكد الاجتماع الاحتفالي في مدينة ديساو الكويوتل المكسيكية، والجلسة الاحتفالية ومارة الصور في اللجنة الأنغولية لصداقة وتضامن مع الشعوب، وألقيت المحاضرة في شركة ميلينيا أرمادا إكسبريس الإندونيسية يومي الأول والثاني من الشهر الحالي. كانت الصور عن المآثر الخالدة لزعيمان القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون معروضة في معرض الصور. أثنى المتكلمون في الفعاليات على المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان القديمين في تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتوطيدها وتطويرها، ثم ذكروا أن كوريا التي تتقدم إلى الأمام بصورة ظافرة تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون ستزدهر إلى الأبد كدولة اشتراكية قوية قاهرة في المستقبل أيضاً.